بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن وصل حديثنا أولنا في ما يتعلق بتزكية النفس. ما تشيني ديك سلسلة لان تجدرات ومهمة جدا، لابد أن نتحدث في بعض جزئيتها إلا كان نرقب أنها مهمة إن شاء الله بإمكانها أن تغير وأن تقوم سلوك الإنسان وتصحح. قبل ذلك نصحح العقيدة وتصورات هذا الإنسان، بعد ذلك إن شاء الله ستتغير سلوكيته إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. قالوا ربنا الله في العقيدة والاستقامة في السلوك، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسول في معنى لكان يوض في قضية مخلوقية الإنسان، أن هذا الإنسان هو عبارة عن مخلوق. نسول داني في هذه المخلوقية قعب إلى إقل حد إلى داني درجة ستمطط لتلا، هو عبارة عن مخلوق فليس خالقا. معنى داني تغرسك تنائية البداية والنهاية، غرسك لحظة تسمى بشهادة ميلاده وشهادة وجوده، صديقة تسكت الوقت كذلك أدمت أدزوى أدفنا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الخالق الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي لا يموت، هامي لا شخص له، ليس له بداية وليس له نهاية. أما المخلوقات لها بداية ولها نهاية. هنا قلنا لابد الإنسان أن يتوقف في لحظة بدايته، لذلك القرآن دائما ينبهنا إلى لحظة أو إلى نقطة البداية. أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ قبل ذلك هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أصلا لم تكن موجودا، ثم وجدته بعد ذلك. أغنينا رب كل نفس دائقة الموت، أقم السوانة كذلك على لحظة الموت ولحظة نزع الروح وغيرها. توني ديك تنائية لا يمكن للإنسان أن تغادر فكره وأن تغادر قلبه، لابد دائما يستحضرها، يستحضر نقطة البداية ويستحضر نقطة النهاية. خطر هذه النقاط هذه الأفكار معنا كفيلة بأن تقوم هذا الإنسان، خطر ليستنبل دي غادي مت دي غادي تحاسب وغيرها. كذلك أجلس يتكبر أو يتجبر غادي يفكر نقطة البداية أنه فأول مرة الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هم يغضني خصيم مبين، خطر يتا لبداية. كذلك نزول على ثنائية الألم واللذة. الله سبحانه وتعالى يخلق البنادم، يخلق هذا الإنسان أنيت جورا أنيت سحرش دبتا ألم ولذة، لابد هناك لذة متعة جاء بلي حد يتكلم أن يتحصلها أن يحصل عليها، سواء كانت هذه المتعة هذه اللذة مادية أو معنوية. ماشي لا وسيلة داني لا شك معنا أكنه نينير بدون دي ولت مشيدة بدون سقيب نمرو داني جرم مودن وغيرها، أما ستمشيدة نربي في هذا البيت ربا دي قبل كل جزء يوم التفيد معنا ليشمر في دينه في تصوره عقيدة، هذه العقيدة بتستقر بلي لغرش الأجر أتزود الجنة أشحفظ ربي أشربي ونات أشيبارك يتليش أشيبارك العمرك أشيبارك صحتك، هذه كلها معنا بلي كل حد يزلت مشيدة إلا ويستحضر حصول هذه المتعة. كذلك يقول حد ضزوا باسم السيد يخدم السنة هامية زودة تخدم ديبتا الشيرين بشك أتكسب المال من أجل كسبه الرزق، يقول حد كذلك عاطف لين خطايزة وتأتزوا بشك التعزم هامي الشيرين من أجل أن اكتسب ذلك العلم الذي ينمي قدراتها ويجعله يفهم كثير من الأشياء حوله إلى غيرها. من معنى التفد لبنى دمني تسجور الحياة تزدين لمني ماشي نقارش يستم ضابط لمني لمنيني تيز جورات انتي يتحفز انتي تجد تدي شراجنيات تدي جيتصص غيرها. كذلك النغ ما يقابل لمني دين الخوف من ألم، الخوف من ضرر. النغ دي إلى دين الجن ضرر متحقق. شو تقول حد مريض أصيب بمرض وليس وقم يتفرج مرضني أكلتي دي يسعى صوت ويب وطبيب هامي من أجل أن يرفع ذلك الألم وذلك المرض عن نفسه. كذلك يقول حد يخدم من أجل أن يرفع الفقرة عن نفسه. إذن بيلقل بنادم داني إلا إزجورة الألم واللذة. وأعظم ألم دمتا وأعظم ألم ينتظر الإنسان ليس في هذه الدنيا، وإنما أعظم ألم ينتظر هذا الإنسان في الآخرة دمتا دين جهنم. جهنم يعود بلا خطر دق الألم عمره لقضي عمره معنى وكتفي دق الدواء لش أصدق العلاج لش يقول حد يجلسه فخصيني لش كتل معرفة لش يقول ريال معنى دق الألم أبدي دين دوني دق الألم لن لبنادم لازم تيجي جارة الطاوس. أما ألم الدنيا أبدا ولزو مع الوقت أدي يمكن أرزو سريال أدي يمكن أرزو استمعارف أدي يمكن صبر أدي يمكن أبدا قعو لزوي أتصبرت ربي أشو شرز فيصبرني أتقدي ماش الجنة الجنة نعم كذلك نعمة مؤبدة إكت نعمة ديما ديما إكت المتعة ديما ديما لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. مع عمره معنى ليش ديني قل ألم ليش إني معنى شيء ينغص حياة الإنسان في الآخرة. أما الدنيا الإنسان قلنا يتقلب بين ألم ولذة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إمشي كنا نتألمون لن صهرا لن خدما لن عزما معنا لن تخططا وهذا كله ألم. كذلك إمسلما لن تخططا وغيرها. إن تكونوا تألمون تجاهد تمتات تتغرب تضحي سوتلي ومستر ووم. إن تكونوا تألمون كذلك حتى هؤلاء الكفار هم يألمون. ولكن متى نتنت القسم الألم إلى ماذا ينتهي؟ سوف ينتهي إلى ألم كبير إلى جهنم وبئس المصير. أما أنتم أيها المؤمنون ألمكم ينتهي بالجنة بالفردوس أربعين إن شاء الله من أهل الجنة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما وترجون من الله ما لا يرجون. ماذا نرجو من الله؟ شيء بتكلم بس ربي أيوة توبس بتكلم بس ربي إن شاء الله كنت تكلم الفوز بالجنة بالفلاح بالفردوسي الأعلى بمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة أن تطع أقدامنا الجنة إن شاء الله أربعين سعود قال منين نرجع. إذن هذه الألم ولدة. كذلك نسيو أن هذا الإنسان هو عبارة عن جسد وروح له معنى له تكوين جسدي نغ خلقة جسدية. كذلك وفي نفس الوقت هذا الجسد نفخ فيه من روحه. الجسم هذا الجسد له غذاؤه وهذا الروح له غذاؤه. ماشي لا هذا الجسد لازم يديش مش كدي عاش حتى يقوم. كذلك هذه الروح لا بد أن تأكل حتى تعيش. ولكن طبيعة غذاء الجسد وغذاء الروح وجدكن وعن كل جن غذاؤه من طبيعته. الجسد طبيعة غذاؤه من الأرض هامي يتخلق من الأرض من تراب دين الشاد وسواس كلها من الأرض. أما الروح مصدرها وخلقتها من الله سبحانه وتعالى من الملأ الأعلى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لقيش أنا غيبي. كذلك غذاؤها من طبيعة ذلك الروح غذاؤها بالأذكار بقراءة القرآن بالصلاة بالدعاء بفعل الخيرات بالتضحية. هذا هو غذاء الروح. ربما هذا الجسد سيتعب من أجل سعادة الروح. شرقحت قيم الليل أدي يمكن يتسس في راحة الجسد مستحبتها من أجل إسعاد الروح. مستحبت تلقي سبتها يجي حد يجود العكس ضحى بروحه من أجل إسعاد جسدي. اللي ندق المشكلة دين توني يتص ولزو الوقت نغلزو القاع أقيمة المخدرات الدخان إلى غيرها ربما يشم ورقع في مسلمان هامي التفت لأنه يجد في هذا الغذاء في ذلك الطعام لذة في جسده. ولكن بالنسبة للروح مسكينة زوا مسكينة هذه الروح لا تتألم جدا مني أن نرتبنا في قضية هذه الموازنة بين الجسد والروح. لازم كل الجنس وش حقص. إضافة إلى ما ذكرناه في الحصة الماضية هو المرض. هذا الجسد يمرض يصاب بأمراض بعاهات بإعاقات. كذلك هذه الروح تصاب بأمراض وعاهات وإحاقات. ولكن إعاقة الجسد غير إرادية. أني لان المرض جسدي غير إرادي معنى لبنادم خاتي تتكلم وإنما لبنادم من طبعه أنه يهرب وينفر من المرض، يروص المرض. أبدا تفتق المرض يتيني تغاري تمعالي تتعالجي من أجل أن يدفعه عن نفسه، ولكن أبدا يقول حد يقيم ذلك المرض، هل سيحاسب؟ الشيء من القيامة أدي حاسب ربي يقول حد غير السرطان أسين همي رجل السرطان نغرج السكر نغرج الطونسيون لاش وتتحسي. ولكن الروح، أمراض الروح إرادية من فعل الإنسان. الحسد لقى مرض روحي، هل هذا الحسد إرادي غير إرادي؟ هذا إرادي. هل يوم القيامة ستسأل عن ذلك؟ ستحاسب. الكبر، الكبر كذلك هو مرض يصيب الروح، كذلك الغرور، كذلك سوء الظن بالآخرين وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك، معناه كل الظلم. المهم هذه الروح عندها إعاقات وعندها أمراض، ولكن هذه الأمراض إرادية وسوف يحاسب الإنسان عليها. فنقول الإنسان دانبة أن بدأ أنني لازم لبنادم أدي غار في تصفية وفي تطهير وفي علاج روحه أكثر أكثر وجار ما شيء تغار في علاج جسده. طبعا علاج الروح دبتة وهو ماشي ننطره أسنوش الغذاء أس قيام الليل الصلوات قراءة القرآن الأذكار فعل الخيرات كما في معنى صدقة مثلا الصدقة ماشي قرن دواء هي علاج تملغى مع البلا جنوان صدقة تملغى مع البلا جنوان. إذن الإنسان لازم أمر أدي قيمة مارو أنسيول في الهدف الغاية من الوجود. أكن نقل كل مخلوقات سوف نجد كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى إلى غرس نفس المواصفات التي ذكرها في الإنسان، نفس الأمور التي ذكرها في الإنسان موجودة كذلك عند المخلوقات الأخرى، ولكن كذلك من بين هذه الأمور التي نشترك فيها هي الغاية، الغاية والهدف من الوجود. التفتيت ربي يخلق لي غاية، ربي ولي خلق قشرة دنيت وبطل، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بالمين نماني لما تأملوا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفت معنى أي شيء جرت الطوينش ترك بجرت الطوينش حاشا معنى أريد وخلق عبثا أترك بدل تفوت أترك بدل القمر أترك بدل الجنوان أترك بدل الحشرات أترك بدل إلى أكبر المجرات وإلى أصغر الأشياء في الوجود التي ربما لا ترى حتى بالعين. والتفت ربي حاشا حاشا الله سبحانه وتعالى أدي خلق قشرة مني عبثا. كذلك من طبع الإنسان المستقيم ولي خدم قشرة عبثا أتقيتين يخدم الميكرويو من أجل أن يحقق أهداف وأغراض. لبنادم ويسني مارو السؤال، هل هذا الإنسان يكون مستثنات من هذه القاعدة؟ هل يمكن لبنادم كلش يتخلق من أجل غاية من أجل هدف لبنادم وبرك يتخلق مني عبتان هميني غماني خطر الله بعض ميتين تهوينا من البنسن يتوي البالس ربي حاشا نشرت بالتغديج خلقه هل ديني تسول هم ربي خلقية هم يشوى أما معنى يكفر يتطاول على الله سبحانه وتعالى هم لأنه لم يبحث عن السؤال لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى يسعى لتحقيق تلك الغاية لأن الغاية تلك صريحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الله سبحانه وتعالى يقرصنا ومدنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ونديك الفكر لا خطير جدا إمارة الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان هدف حتمي هدف حتمي وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان أعطى الله سبحانه وتعالى له حرية الاختيار، حرية الاختيار ربي اللي خلقك من أجل أن تعبده. لشي كل حد الدياس في هذا الكون الدياس أن يغير من ذلك الهدف غش مؤسستك بدل الهدف في منش تغل هدف شطاوت الدني نغط خدم التني نغط نشتني نغط معنا غير الهدف في منش غير البلو في منش غير الخطط في منش، ولكن لن يستطيع أحد مهما كان أن يغير الهدف من الوجود وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. الشهر ربي الشيني ربي خلقاش من أجل أن تعبداني من التغد بدت التغد تجي أول من نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. بعد ذلك لجن الندم وللفع ديني لك الندم لك الحسن لك الاعتذار لوالو، وإنما مباشر الإنسان سوف يلقى جزاءه بما كسبت يداه. هذه قيمة، هذا الإنسان له حرية اختيار إمارة يدكن اختيار لهدفك موافق لاختيار الله لإرادة الله، وإما أن تكون مخالفة. إمارة البلاد يدي السرسي مانس يتواضع لله سبحانه وتعالى ويسعى لتحقيق تلك العبودية. ربي خلقي باش كتجغى باش كتجغى باش كتعبدغ اتعبدغ نقطة الى السطر دون جدال. الا واش اخويا ناش لاش نشي خاطي اون دين اون ربي اون ويقين اتجغ ان يخسر لحياتك، بل يريد الانسان ليفجر امامه ان يغسل جد تونيد ديك الهدف لازم معنا انجب الله يبها يمارو البنادم اد يكون باش يسعد في هذه الدنيا ويسعد في الاخره ان شاء الله يكون هدفه موافق لهدفي الذي او الغرض والغايه التي خلق الله سبحانه وتعالى الانسان من اجلها. الدسي مارو من بين الان الفروق، الفروق بين الانسان كمخلوق وغيرها من المخلوقات. دبتها بتد الفرق مارو جار هذا الانسان كمخلوق والمخلوقات الاخرى دين دبتها دين الاختيار دين حريه الاختيار. الله سبحانه وتعالى لبنادم يشاس حرية الاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين إلى غيره. مهم الله سبحانه وتعالى ربي يشاسه لبنادم سني بريد نتنيجر يا التجرد أبريد الطاعت يا أبريد الكفر والعناد ربي لي خيرك. يمر ديس إلى شيء مهم جدا. أما بالنسبة للمخلوقات الأخرى ربطني خير، وإنما أسيد معنا كلهم يطعن الله سبحانه وتعالى. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ربي مارو هذا الإنسان تحمل هذه المسؤولية، الله سبحانه وتعالى حمل هذه المسؤولية للإنسان. الدسي مارو أن نفسر إلى تفسير سلوك الإنسان. أن في مارو يجنحد يتجه المعاصي يرتكب الجرائم. السؤال هامي سين هامي تجي ذا مني يقل حد دور يظلم هامو يظلم يقل حد يتكر هامي يتكر. الآن نريد أن نفسر سلوك هذا الإنسان. هامي لبنادم يتجه أون طبيعه، هامي مثلا يرتكب الفاحشة، هامي يتعامل بالربا، هامي يقتل ويتعدى على الآخرين. نريد أن نفسر هذا السلوك الإنساني. هل هو مدن أنه مخلوق خلاص أنني ليس له خيار وإنما مجبر اتوجبر على فعل ذلك خاطئ؟ هل الجينات طبيعية الوراثة الله خلقه بتلك الجينات أن يكون منحرف نقطة شكلس ضاش درار دبرشان بسي بسي معناه شكسي الجشرة تستعوج مثلا يبين هذا معنى من خلقته أنه شرير نخ ونهامينغو خطر الفقير معنى أن الجرائم تنتشر بين الفقراء نخ هامي ونجي معصيتني خطر المستوى العلمي يضعف نخ ونهامي يفغبري الخطر يتيم الأبوين يلولد معنى لا شخص لا بابا لا ماما نا بابا سيموت ماما يمشي قورج خلاف يقيم دمار وضايع يفغبري وغيرها من هذه معنى من هذه التفسيرات. إمارو دي تنيد نقطة الآن سقلق يغلب. هل الإنسان حر مسؤول على اختياراته نخاتي مسؤول الشيء يوم القيامة أشغل مع ربي وليتحسب ولا حد نقد دستي حسبه ما يتحسبه. الفقر هو الذي ولد ذلك وكتجي غني وتجي هذه المعاصي لا أقتل ولا أغوش ولا غيرها. الخطر ايش معنى؟ هل هذه الأعذار هي حقيقة هي التي تتحكم في السلوك؟ هم يقر غماري خطر اللوسي يستند ويتكئ على هذه الأعذار بعد ذلك ولا يتحمل مسؤولية. المسؤولية بشكل هذه الفضيفة سنس من تحمل المسؤولية ويستقيل من الإصلاح سواء إصلاح نفسي أو إصلاح غيري. مثلا الجيسي كن حتى وني لعائلتني قاع مني طبعي عنصنيا قاع منحرفين لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه قضية وراثة إن وجدنا أباءنا لنجرنا مني لقل شرلاني حتمي قانون فيزيائي حتمي لازم هذه قيمة مني لبناتهم. وني أنا غادي حاول قاعد غير غير يتمنى مع عمان سيتمنى مع الطبيعة الطص معنى شغلي قل حد يشت تبجنس لومارو نغيشت تبجنس أوريا غير وسعي يمانج بابا شفغ أبريد ما مش تفغ أبريد أيت مش تفغ أبريد واش تقيم ده مني تفغ أبريد يعني. نغ شتي مدد فقير مدد فقير أتقيم ديما البيئة المعاصي أصحاب الدخان أصحاب إلى غيرها شيء لا غالب شينا مني يصيم ظن غيا مني ينشر ذا مني الحين ضغم مني وغيرها مني نغشيني شيء أخوي لا غالب شيت وإني عذرت على بالكم خطر شو صوص بابا ستلقي سيتشرد يتشرد يتيم هذا يدم مني نغي ما روشين لا غالب أني تيوي الوقت أني تيوي الوقت. هل الإنسان تيتت غرس معنى ليست عنده حرية الاختيار أفعاله له الحق الدبي أو نوي والو أقيم الشيطان غساس لا غالب أني تيوي الوقت الجيل نيمار غير وسعي يمانش يزرعيا هذه قيمة مني المراهق هذا جهد مراهق المراهق معنى لازم هذه تجم مني كذلك طمطط بدأ يمكن أتفق أبريد شيني والمليشة تبدو تشاريك قاعد تزوين ملشنت شو المليشة مجبرة مجبرة أتفق غبريد أبدو الفيغة غبريد تيتوني معنا منش أنسي ولي مرتوة. هل هذه الأعذار مقبولة نغا؟ هل يجوز لنا أن نفسر سلوكيات الإنسان الجرائم التي يرتكبها الإنسان أم ماني نغا أتشرطت لي أمول تزولة شو لا غالب اتسحلو قاعد تسحلو في مدنا همي غرشتنا هامي ونيتشر من يوديتشر معنى لاحظني يستند الى طبيعه الى طبعه وهو النوم شنو انشج النوم وانما الله خلقني احب النوم واحتاج الى النوم وهذا الجسد يحتاج الى النوم سمني وتزل اكل ربي يتسمى ما تزل مثلا نغ ولتزل الوقت هم تزل الوقت تسكن شي الزه الزه عند مني نومي وثقيل اذا متى ذني لا يتكئ كذلك على طبع فيه على بالكم هذه الفكرة متى؟ هذه الفكرة تحاول أن تقوم بإلغاء الدين إلغاء الدين إقصاء الدين من حياة الإنسان وتريد أن تفسر سلوك الإنسان بمنطلق الطبيعة ماشي جو الشيطان ماشي جو الشيطان إناس وإذ قلنا الملائكة تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس إبليس هم اللي سجد إناس أنا خير منه كيفاش خير منه انطلق من طبيعتي من خلقتي يرقب بالطبعص الخلق التس بأنها أعلى درجة سمني أكن ربي اللي خلق سجن معنى سكت المادة ودون الطين هذا ممكن يسجن دورك لفطن ربي خطي لفطنه حاشا أديس يمارو كذلك يمارو الناس يستسلمون ويأخذون هذه الفكرة مثلا قال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا خاطين شنو لاش وإنما الخلق النقط طبيعة انتهت الجنغة مني يا ربي صورتي قل حديث السليسون أماني معناه بأي منطق ستحدثه النقص سوف يسعى إلى تزكية نفسه نغ إلى تطهير نفسه من الأوساخ هامية إلى اعتمد واعتاد بطبعه بإنزيماته بجيناته بوريثته ببيئته أدلي شين خلاص مشينا مني يا وليمكن يا دفع. هل سننسب الظلم لله إذا حسبه؟ وهذا هو الفكر المادي وهذا هو الفكر الطبيعي الذي يحاول أن يقوم قلنا بإقصاء الدين بإقصاء الوحي بإقصاء الرسالة بإقصاء الرسل بعد ذلك نترك الطبيعة هي التي تتحكم في كل شيء. أني لن يتغل خطيط الجريمة أدل خطيط الجريمة. إذن أيها الإخوة دي الفكر لأن خطير جدا منه فو يمسلم يتفكر بهذا التفكير يتفكر ينظر إلى حياته وينظر إلى سلوكه وينظر إلى سلوك الآخرين ويفسرها من هذا المنطلق. خطر شون ياك انت تدرسي كتلة عقيدة فاسدة باللي ووني لا يصلح تيويرا في مانس لا يصلح تيويرا في مدن شيني خلاص غير وسعية مانش غير طبقي فاسنش تفرجت ماني تيوت وإنما نشري نشغل شغل يتمثل دي مانس كأنها دمية دمية مدن زجورات سفرس معناه الجينات تطبع سنتين زجورات هو لا حول له ولا قوة لا يجور ماني تيوت. لذلك أنت أنك تدرت أنك تلقطرت وامان دقن سوى مني ما ربته وسين دمدن عن رسم قابلية للاستعباد قابلية لي أن يستعبد أن يستعبد من طرف أشخاص مثل فرعون مع قومه أنه ما ربما كان رقب في العالم خلاص وشيني يمسل مني مني تتوجنا من تقيمة مني أو المدلان داني تقيمنا مني وهذا دي تفكير خاطر خاطر شبتة أغنياوي إلى المستنقع بتا ديند بتستمن ديند الخضوع والاستعباد إما قلنا استعباد من طرف الأشخاص والدول والمنظمات نتيتين تأن استعبدنت بعد ذلك أين الإله بين ربي بين الوحي جاء إلا في الهامش ولن يسجر ينخ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل الشيء بالقيمة قبت من غير معسل ومن بعد كيف الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قعد الشيطان هذا الشيطان سيلا شيخاتية وحده ومشتوي كذلك أن يستعبد الإنسان من طرف شهواته شي لا غالب شي شهوتك تقرا مني بالتغزجة نشي غير الشهيت ويوال إيه سوال أني لن جاجيك نغ إيسيك واتجغيفس إيه تسبالت هاريك شي نيلش وتنجم معنى غير تنوت تنجم غيفس طمطط مع ورجس مثلا ها وستر ولا كذا شي لا غالب شينا منية غرنا لافونس تبجنا تقور تبجنا ماشي قرن ضضغة أمنية طبعا نغت قيمنا منية وغيرها التفت يعتذرون لهذه الأمور معنى قلنا يستعبد من طرف شهواته من طرف أهوائه ومن طرف الناس مدن أنه يستعبد لم يكن عبدا لله فإنما صار عبدا لهذه المخلوقات لهذه الفتن لهذه الشهوات لهؤلاء الناس نغا غندسني كلمة نيمارو أغندسني كلمة شينين أن الإنسان صحيح هو حر أن الإنسان ربي خلقت يشسك القدرات بإمكانه أن يفعل ما يشاء أديج أنس ديلو تبجناس أديج وإنما فقط يجب على الكون أن يكون في صالح الإنسان يرقبي مانس دو مركز يرقبي مانس هو مركز هذا الكون هو مركز هذه الحياة فيجب على الطبيعة هي التي أن تخضع لهذا الإنسان تدلعكس ليقعدني من غير نطور أن طبيعتي التي تتحكم في الإنسان تطحنه وتذله الترتيب أنت ما يسواش تبلع هذه الدنيا أما وذيت ندلعكس إنش يسيطر على الطبيعة ويسيطر على الحياة فيجب أن تكون الحياة كلها في خدمة الإنسان يوضن غمار إلى علم الطاقة أو الجغابل لن نتسلت ساعة ساحة ولكن يمر المشكلة مظاهر هذه الفكرة مركزية الإنسان في واقع الناس في واقع حياة الناس ملك الحد يرقب إيمانس من حقه أن يعيش مثل الناس يرقب إيمانس من حقه الحقس أدي عاشا مدن طرس أدي عاشنا مدن بتد معنى شد عاشنا مدن أتقننا مدن أدعزمنا مدن أضيرنا مدن نصفرنا مدن راح بس حربي قسم الأرزاق وليجي مدن قال الأرزاق ديقن شيني مهم نشين من حقي طروك نشين أدعشق بتغري جمارو يسمح لنفسه لهذه اليد أن تمتد للحرام أن تمتد للحرام شيني من حقي لازم أدعشق لازم الشغل لازم تسوق ما نش أزود ذكر والغاية تبرر الوسيلة يرقب أنه هذه الأرض ليليديس طامرتو ليليديس ماشي إسرائيل مثلا يرقب أن فلسطين لنيلينديس طامرتني ننسن يمروا وسيتهمي نغين كذا كيف كيف التفت مع واتم اوت مع بعضهم كولي قريشيني لكن غير يغديني طمرتي لكن غير يغديس همس حنقسم كذا كل جزء من هذه الاجزاء لكن غير يغديس لحقك داني دسنسي ولداني انسول السؤال بتد حقك من قرر هذا الحق وني يزوا يغلب التمطط يغلب ديك الفكر اللي يدان يمروا يتفنط في عقول النساء الشيء تمطط من حقها ان تعيش حره مثل الرجل هم الرجل يتسافر وحدس يتزوق طوموبيل شو تزوق طوموبيل ولا شو تزوق طوموبيل ماشي لا ارجاز وتشاور ادي فوق بالميخس ولا نشي نتفغ ميخس رقبني مارو كل شيء معنى ان هذا الكون يجب ان يخضع له كل شيء يجب ان تكون في خدمته والا سوف يكون مظلوم مقهور فعليه ان يجاهد من اجل كسب هذه الحقوق وني للاسف شديد كذلك دقن الخطر ميلا كان رقب ان الانسان هو مركز الكون اخي من التسنيمارو منظومه حقوق الانسان منظومه حقوق الانسان هي التي تقرر اني لن وحدي اني لن خاتي وحدي التسنيمارو حقوق الانسان ما يسمى بصيدال اشيني اطفلي من حقه معنا ادي عبد النخس يزول يزول واش دخلك من حقه طمطط كل حجاب وتك الحجاب واش دخلك من حقها ان تعيش حريتها ان تقرر حياتها ومصيرها بنفسها من حقها ان تواصل دراستها في الجامعه ومن حقها كذلك ان تختلط بالرجال ومن حقها ان تظهر فتنتها يدول ديمارو غرق صراع كبير جدا في هذه الامور بين الطبيعه وهذه الحقوق او الافكار ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران وكذلك للاسف الشديد كان تعشيتن سمني غندو سنت دو سنت ناض من فكر الغربي من فكر الذي قام باقصاء الدين وباخراج الدين من حياته ولغس هذيك السلوكس نغ الحياه سيتحكم فيه الدين يخص يتحكم فيه الطبيعه بعد ذلك لا تزير وزيره وزراء اخرى لا تحمل مسؤوليه النغ هو ان هذا الانسان هو مركز هذا الكون لازم اديج ان يخص يجي العرس اخويا من حقه اديج العرس ما يخص أدي بنات الدرت من حقه أدي بنات الدرت من جيخس لا توجد هناك ضوابط إمارو وسن المسلم الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل بتغن ديويد نظرة القرآن إلى هذه السلوكيات كيف تفسر هذه السلوكيات هل سيميل إلى الطبيعة إلى طبع الإنسان خلاص سيباس دمراهق هندي طيزوت لا غالب العاطف تستقوى الانفعالاتس ونيس سلعيلتس معنى هل سيميل الوحي الى الطبيعة ويقف مع الطبيعة ويفسر سلوك الانسان استنادا الى طبعه فطرته وغيرها نغ سيميل الى ربي عليه ان ينزل الى مستوى الانسان السجم او لبنات متغذيني اي ان الله سبحانه وتعالى يملك حاشا الله الله يملك ولكن لا يحكم يملك ولكن لا يحكم شغل بابه الدرت هو الذي انشا الاسره مسح باش نوصل الحق انت اللي تحكم وانما طرواس طمطوط انت اللي تحكم كذلك للاسف الشديد التعامل الماني مع ربي كان القاسي ربي لازم شتين اتوطد الى مستوانا لا غالب اني تيوي الوقت نشرين لحقنا غنعش نفرج نرقب أن نمضي لذلك إن شاء الله في الحصة القادمة لابد أن نقدم أن نرقب دوحدي ما هي نظرة الإسلام تفسير الإسلام لسلوكيات الإنسان أن الإنسان أنه مسؤول لازم معنى الله سبحانه وتعالى أعطى لنا حرية الاختيار صحيح لديس ابتلاءات ديس فتن تجذب الإنسان ولكن كلها عبارة عن ابتلاءات وفتن وفي الأخير تليد مسؤول على أحوالك فيجب أنت أن تخضع للوحي الوحي متبوع وليس تابع يجب أن نكون نحن متبوعين للوحي ليس متبوعين للآخرين ماشي نقارن كما قلت بسيد نقارت حريتك تنتهي عند حرية الآخرين الأصل لاش خطأ مقولة خاطئة هامي تجوداني بتا المركز هو الإنسان حريتك تنتهي لبنادم خاطئ حريتك تنتهي في ضوابط الشرع